انواعا ثلاثة من التعليم، ونقول لهم نوعين. العلم الاول علم بالقلم، ده اللي هو كلنا تعلمناه في الايه في المدارس. لك واحد شاب بيقول لك انا عايز اعمل حاجة للاسلام، هات 20 واحد ام من الحتة اللي انت ساكن فيها وعلمهم القراءة والكتاب، وبلم كل ما يعرف المصحف تاخذ ثواب الى ان تموت وبعد ما تموت. تعليم بالقلم. في تعليم تلقيني لادم، لما ربنا قال له ايه وعلم ادم الاسماء كلها، ده الى قانون الايه العلم. وعلم ادم ده علم ايه تلقيني، علم تلقيني. النوع الثالث علم بايه بغير القلم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت ايه تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، صح ولا لا؟ يعني بكده انت ما ايه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، تعرف بكده. سبحان الله. ايه كمان في نوع من العلم، من العلم اللدني، اللهم علمنا من علمك اللدني يا رب، ايه عبدا ايه من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. يا سلام على العلم اللدني، اللي هو العلم الايه العلم الذي يعلم البصائر، يدخل العلم مش على البصر ولا على السمع، لا يدخل على الايه على البصير اللي ربنا بيقول فيه واتقوا الله ها ويعلمكم الله. انت تتقي الله ربنا يفهمك، اللي هي الحديث اللي بيفسره يقول ايه من عمل بما علم، من عمل بما علم ها الورثه الله علم ما لم يعلم. سيدنا علي وقف على المنبر، قامت واحدة ست في المصليات، اللي بيقول لك امنعوا الستات من الجامعة، لا نقدرش نمنع، ثم يجوا الجامعة بأدب واحنا نشيل طرفهم على رأسنا من فوق وملاش بركة غيرهم. الست سألت عبد ابن ابي طالب، نعم، هو امير المؤمنين وبيخطب بس مش الجمعة، كان اول ما يخطب الخطيب يطلع المنبر، اي واحد يقول كلمتين في الجامعة يطلع ايه اعتلى المنبر. مات اخي، مات اخي وترك 600 دينار، فاخذت منها دينارا. ده جبال المسألة منين؟ من الاخر مش من الاول. احنا دايما في مسائل الفرائض بنقول ايه مات وترك، صح ولا لا؟ اخ وزوجة وابن ذكر وبنتين او عم او اخ شقيق او اخ مش عارف ايه او جد كده، لا ده بتقول له اخويا مات فانا خدت من التركة بتاعته دينار واحد ويقد كده. هل لابد ان اخاكي ها ترك ابا واما و13 اخا وانت فاخذت دينارا، فكان اسمها المسألة المنبرية. ان اترجمها على طول طبيب ازاي الكمبيوتر جابها دي بقى ها؟ ده احنا ناخدها ونقول سيبني بكرة ونقعد نحسبها ونعمل طاقة الجدول ونربع ونخمن والربع والثمن والسدس والثلث ونص، وفي رد وفي عون، مسألة ايه ها سبحان الله. او المسألة الغراوية برضو نفس القضية، لان عمر نفسه قال كان يرد على طول ايه سبحان الله العظيم، اللهم علمنا من علمك يا رب، يتمر علم اللدني. ففشو القلم انتشار الاقلام وحملة الاقلام، شوف سيدنا الحبيب بيتكلم ازاي، فشو القلم. كل واحد النهاردة بيكتب، هتلاقي صحفي مركزي يكتب لك في الاسلام، صحفي شيوعي يكتب في الاسلام، صحفي ما بيصليش يكتب في الاسلام ها ويكتب ويكتب. يعني كمان مش ياريت يكتب فكر ماشي ممكن يقبل او لا يقبل، لكن بيقول يعني بالفقه وكأنه مالك وكأنه الشافعي ها. وسيدنا ابن عباس ما كانش يرضى يكتب، وكان يروح لما يعرف مسألة فقهية عند واحد يروح يقبله على بابه، على بابه كان بيتذلل لأهل العلم ما يخبطش على الباب، لا يقول لك ما العالم هيطلع للصلاة هستناه يطلع. ابن عباس يقول العلم يؤتى اليه ولا يأتي العلم لأحد. سيدنا ابن عباس بعد كده ايه يقول ايه زللت طالبا فعززت مطلوبا. زللت طالب يعني ذل، هو ايه هو طالب، فعز مطلوبا بيتشد له ايه الرحال بقى، والناس تروح له من مصر ومن جنوب الجزيرة ومن نجيله من جنوب شرق اسيا كله جاي لابن عباس. ليه؟ لانه تذلل في العلم، والعلم عايز المذلة لمن تتعلم مش عايز الايه التكبر. تيجي الجامعة عشان تفحم السلاح، فجايز تتعلم وفي نفس الوقت تجلس مع الصالحين، اللهم علمنا من علمك يا رب العالمين.

يتكلم سيدنا عالم من الإجابة يقول ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بكلامي، لأن مدام بيحب بيتي وأهل البيت والحسن ابني يبقى دول الناس أهل كرم. يا سلام سبحان الله. ولذلك كان سيدنا الحبيب الست جايب ابنها عنده 7 سنين ما له لا يتكلم يا رسول الله تكلمش خالص لا ولا كلمة لتطاشي حاجة خالص. يا انس جاري يا انس تعالى حبيب عند رجليه حبيبه يا بختك يا انس كوبا ماء يا انس كوز الماء اوام واخد شوية مية هوب رحط في بق الولد ها الولد ايه السلام عليك يا رسول الله فشو وظهور شهادة الزور رياض بالله. فانا عايز اقول ان في شهادة الزور خلي بالك وهي فكر شهادة الزور في المحكمة بس بتصلح بين اختك وجوزها تشهد بالحق، بتصلح بين اخوك ومراته تشهد بالحق، بتصلح بين اي طرفين يجب ان تشهد بالحق. جابك المدير رئيس مجلس الادارة الرئيس بتاعك بيستفيك في موضوع قول له بما يرضي الله بما ترى بما رأيت، مش قول له يا بي اللي تشوفه سيادتك اللي تشوفه ازاي انت شوفه مش اللي تشوفه هو اللي شوفته انت اللي شوفته انت سبحان الله. اللهم اجعلنا من اهل الصدق وابعدنا عن شهادة الزور يا رب العالمين. وعكسها طبعا وكتماء بقية الحديث فشو القلم ان تعين المرأة زوجها على التجارة او ان تعين روايتين موجودين وفشو القلم وانتشار شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. لك وانا مالي صاحب البيت رفع قضية على السكان او على 2 من السكان تجي انت عشان تنافق صاحب البيت عشان ما يرفعش عليك قضية مماثلة او ان شقتك ايجارها هادي شوية تروح تشهد في صف مين القوي صاحب البيت لا لا تشهد بما يرضي الله بما يرضي الله. اوعى تغرك المظاهر. دخلت امرأة على شريح القاضي تبكي بكاء مرا زوجي ظلمني ايها القاضي وبتعيط القاضي عشان شريح اذا حالتنا كده 600 دلوة معدية عليه كل يوم هو دارت اللعبة فقال لا سكت سكت اللي قاعد جنبه بغض منه المشايخ دول بردين والقاضي ده ماله هادي كده ايها القاضي مظلومة. قال له ما الذي ادراك الا ترى بكاءها اخوة يوسف جاءوا اباهم عشاء يبكون وقد رموا اخاهم في الجب صح ولا لا ها وابو عواصف لو انت بقى مع يوسف كنت وديت المسألة ها يا راح رمينا اخوه وجمع ايه وجاءوا اباهم عشاء وعشاء جايين قبل الشمس ما بغيب لا بعد ليه عشان الدموع الكاذبة باينة عند تمثيلية سبحان الله. نسأل الله ان يجعلنا لكم من اهل الصدق اياك وكتمان شهادة الحق. اذا طلبت منك شهادة يقول وانا مالي لا ومن يكتمها فانه آثم قلبه فتوحد الله لا اله الا الله. لا تقوم الساعة حديث اللي بعده حتى يقبض العلم. يقبض العلم يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا الاسبوع الماضي يميت العلماء الصالحين الاول في الاول العالم الملتزم العالم الذي لا يخاف الله لو مثلا يقله يبقى تبقى بضاعة نادرة. يبقى فيه علماء السلطة موجودين في كل مكان ومجهزين. جم ساعة احمد فؤاد مات ده الملك جفروا فهو عنده 16 سنة ونص. القانون بتاع دستور المملكة المصرية ايامها الملك ما ينفعش ملك الا لما يبقى 18 سنة. فبنعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه راحوا جايبين 3-4 من الازهريين اللي هم بتوع يعني لا اغتاب الازهريين دول اساتذتي وعلمائي وعلمائنا وتعلمنا على ايديهم سبحان الله. وهذا المعهد له فضل على الالاف المؤلفة والملايين على مر الزمن سبحان الله. اللهم اعثه الى ما كان عليه من اهل الحق يا رب العالمين. 3-4 علماء من ايامهم اللي هم بتوع الترزية بتوع القوانين السريع سريع اوام ده عايزين نعمل موضوع نخلي فاروق عنده 18 سنة فلسل. سهل. ازاي نحسب سنه بالشهور الهجرية؟ اما يا اخي الشيطان بيوقف في روع اهل الفتاوى الباطلة بقدرة قادر. احسب عمرك بالشهور اللي بتاعت تلاقي كل 33 سنة فيهم سنة سنة سنة كده منتجوها يا اخويا بيه 18 سنة. صبر المرسوم بايه؟ بانه ولذلك قلل المدة. هو ما كملش 18 قوي ولكن ضيق المدة قوي بعد ما كان لسه فاضل سنة ونص، فاضل مثلا 6 اشهر، فخلوا واحد ايه واطي على العرش لكن 6 اشهر دي اي كلام هوب وراح ايه حاطين. بعد ما تولى رجعوا سنه حقيقة مرة ثانية. ايه سبحان الله. يبقى ان يقل العلم، ان يقل العلم مش يقل العلم، كمية العلم موجودة وعند اهل العلم موجودة، ولكن ان الله لا ينزع العلم انتزاعا وانما يميت العلماء الصالحين الاول فالاول، فلا يبقى في الناس الا جهال. الحبيب سماهم جهلة رغم علمهم، يفتون الناس فيضلون ويضلون والعياذ بالله. والمصيبة يقول لك حطها في رقبتي. لا حطها في رقبتك ليه؟ ليه يا ابني تحمل في رقبتك؟ هتحمل ايه ولا ايه؟ بالعكس ما تحطهاش في رقبتك، تحطش في رقبتك حاجة. اللي ما تعرفوش قول الله اعلم، اللي ما تعرفوش قل الله اعلم. سبحان الله. زي كده الشجاعة بتاع صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر ماشي بيحود على نصية، واحدة ست حامل ليت قدامها امير المؤمنين عمر، فجأة الخضة اللي حصلت لها وصلت البيت مسقطة لبطنها. جوزها جه يشتكي مين؟ لامير المؤمنين. منين؟ من امير المؤمنين. جئت اشكو اليك منك. يا سلام، انا واشتكي فيك ليك انت؟ اشتكي عمر لامير المؤمنين عمر. ماذا حدث؟ قال له زوجتي اسقطت ما في بطنها. طب وانا ذنبي ايه؟ قال له لقد رأتك على حين غرة فخافت منك وانت رجل مهيب فسقط ما في بطنك. سيدنا عمر خاف، كان يخاف. قال له اتنهي ايه يعني ولا استهبل فيها؟ فاحنا فاهمينكم كويس قوي، فاهمين اللعبة. لا سيدنا عمر ما كانش ما فيش مرة من المصري ده اللي من فيشها كده ومسأل ده السلام. فصعد المنبر قال ايها الناس بين انا سائر في الطريق اذا التقيت بامرأة فجأة فسقط ما في بطنه، أعلي شيء؟ قال له يا أمير المؤمنين. سبحان الله. سيدنا علي قال يا أمير المؤمنين، شوف الرعية الحلوة بقى، شوف الرعية اللي ما تفرح. إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك ويوم القيامة لن ينفعوك. عليك غرة، عليك غرة يعني عليك إيه؟ عليك دية، عليك إيه؟ دية لأن ده قصد خطأ. يعني اللي بيقتل واحد خطأ، طب يوصل واحد ماشي ببندقية كده ولقى عصفورة على شجرة بيضرب، العصفورة نفجت من الشجرة راحت على البلكونة جت واحد موتته، ده اسمه قتل ايه؟ قتل خطأ. عليه كام؟ 100,000 جنيه.